لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال. صل لربك وانحر أمر، وما دام أن الله جل وعلا أمر العباد بهذا دل على أن الله يحبه. وهكذا جميع أوامر الله التي أمر العباد بها يجب عليهم أن يفعلوها لله ولا تفعل لغيره. وعرف بعض العلماء العبادة بقوله فعل الأوامر وترك النواهي، ما أمرك الله به افعله، ما نهاك الله تعالى عنه انتهي عنه. فالله تعالى بعدما ذكر هذا أمر العباد بأن يعبدوه، فقال جل وعلا هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. غير الحي لا يعبد، الذي لا تقوم بأمره سماء ولا أرض ولا يقوم بأمره شيء لا يستحق أن يطاع ولا يستحق أن يعبد، وإنما الذي يستحق أن يطاع ويعبد الحي القيوم الذي لا يموت ولا يفوت، والذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. غير الله تعالى ليس حيا دائما أبديا، لأن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا سيد الخلق وأفضلها وأجلها، بل أفضل أولي العزم من الرسل، إنه عبد لله تعبده الله وقد مات، لأن الله تعالى قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لذا فغير النبي عليه الصلاة والسلام من باب أولى وأحرى. إذن الحي القيوم هو الذي يعبد، وهو الذي يدعى، وهو الذي يطاع، وهو الذي تخلص له العبادة. بعد ذلك أثبت الله، بعدما أثبت الله جل وعلا أن العبادة له، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. ومتى أمر النبي بأمر معناه أن هذا الأمر له ولأمته، ما لم يخصص النبي بذلك كل أمر وجهه الله جل وعلا إلى نبيه فهو أمر لنا نحن الأمة، ولنا أن نستنى ونقتدي بهذا الأمر بهذا النبي فيما أمر به، إلا ما دل الدليل على أن هذا الأمر خاص برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اسمع قول الله، يقول الله تعالى قل يا محمد لأمتي إني نهيت. المنهي هنا رسول الله الذي دل عليه تاء التكلم، أصلها نهاني الله فحذف الفاعل وأقيم المفعول مقامه، هذا في لغة العرب يسمى نائب فاعل، إذا حذف الفاعل وأتي بالمفعول به وأقيم مقام الفاعل يقال لهذه العبارة وهذه الجملة نهيت، فعل مضارع مبني للمجهول، نائب الفاعل تاء المتكلم. الضمير، الضمائر عند العرب، وما أوسع لغة العرب وما أجل لغة العرب وما أعظمها، إما أن يكون متكلم أنا نحن، أو يكون مخاطب أنت أنتي، للمرأة، أنتما أنتم للجماعة، أنتن، هذا للمخاطب خمس صيغ، صيغتان للمتكلم، أنا ونحن، هذا ضمير منفصل، أنت أنت أنتما أنتم أنتن، حضرتن صلاة الاستسقاء. خمسة للغائب، هو هي هما هم هن، هذه الضمائر تارة تلتحق بالفعل، ركعة ألحق بها الأفعال الضمائر، ركعت ركعنا، أخاطبك ركعت، التاء فاعل، ركعتي ركعتما ركعتم ركعتن، الغائب ركع هو ركعت هي ركعاهما ركعوهم ركعنا هن. ما أجل هذه اللغة التي أنزل الله تعالى كلامه بها، لغة لا يوجد لغة في العالم على وجه الأرض كهذه اللغة، لا يوجد في أي لغة مثنى محمد ومحمد، تقول جاء محمد ومحمد، في جميع اللغات تقول جاء محمد جاء محمد، أما في لغة العرب بدل أن تكرر جاء محمد وجاء محمد تقول جاء المحمدان، محمد زد ألف ونون مثنى، جاء المحمدان، رأيت المحمدين، مررت بالمحمدين، انتهى الكلام. فهنا نهى الله جل وعلا نبيه، ولما كان الفاعل معلوما حذف الفاعل وأقيم المفعول به مقام الفاعل، أمر الله جل وعلا نبيه أن يقول لأمتي، وأمته صلوات الله وسلامه عليه ليست العرب فقط ولا الجيل الذي كان معه فقط، وإنما أمته صلى الله عليه وسلم تشمل العرب تشمل العجم، وأمته صلوات الله وسلامه عليه تشمل من كان في زمنه من يأتى بعد زمنه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا الخطاب موجه إليه، فمنهم من قبل ومنهم من صد ورد. فقل لهم يا محمد إني نهيت، من الذي نهاه؟ الله. إذن لننظر ما الذي نهاه الله عنه، وقد قلت لك آنفا أن العبادة أمر الله نهي الله، فكل ما أمرنا الله جل وعلا به أو نهانا الله تعالى عنه فهو عبادة. إذن قل لهم إني نهيت، أي لننظر ما الذي نهى الله جل وعلا عنه نبيه، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. ماذا كانوا يعبدون من دون الله؟ يعبدون أحجار، يعبدون أصنام، يعبدون الكواكب، يعبدون الشمس، يعبدون القمر، يعبدون الجن، يعبدون الملائكة، يعبدون رجال صالحين وغير صالحين. فكل هذا العمل الذي عملوه الله جل وعلا نهى نبيه عنه، لا يفعل ذلك. إني نهيت أن أعبد الذين تدعون تعبدون من دون الله. لما؟ لأنني جاني البينات، سبقت البينات، جعل الأرض قرارا والسماء بناء، وصوركم فأحسن صوركم، ورزقكم من الطيبات، الحي القيوم الذي لا يموت لا يفوت، كل هذه دلائل واضحة بينة تفيد العاقل وترشده إلى أن الله جل وعلا الذي فعل هذه الأشياء، ومحال أن يفعل هذه الأشياء غيره. أسمعتم بقمر غير هذا القمر؟ سماء غير هذه السماء؟ سبع سماوات طباق، كل سماء فوق سماء، سبع سماوات. أقامها الله الذي يريد أن تركع له وتعبده وتسجد له، الذي يريد منك أن تأتمر بأمره وتنتهي عما نهى عنه. جعل فوقنا سبع سماوات طباق، واحدة ثانية ثالثة. السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، فصل بين الأرض والسماء، فصل بين السماوات السبع، جعل مسافات بين السماوات، بين السماء الدنيا القريبة منا وبين السماء الأولى 500 عام، وهكذا الثانية والثالثة إلى السابعة. سبع سماوات طباق، بعضها فوق بعض، فيها خلق. أصنامهم التي يعبدونها من دون الله إن هي إلا أحجار، إن هي إلا جمادات أخذوها ونحتوها، ولأنها لأنها صور لأشخاص صالحين أو لأنها جمادات لا ذنب لها، ولذا التصقوا بها، ولذا لجأوا إليها، ولذا تمسكوا بها، وقالوا إن هذه الأصنام، هذه الأوثان، هؤلاء المعبودين ليس لهم ذنب، ولهذا نحن نلتزق بهم ونحن نعبدهم ليقربونا إلى الله جل وعلا. نظرية خاطئة، نظرية خاطئة. الله جل وعلا أمرك، وهذه الأصنام، هذه الأحجار لم تأمر، ولو أمرت لا نعبدها، لأن العبادة للرب الحي القيوم لا إله إلا هو. ومن المناسب أن أذكر لك ما عمل شباب الأنصار عندما هاجر النبي إلى طيبة. جماعة من شباب الأنصار، معاذ ابن جبل، معاذ ابن عمرو ابن الجموح، جملة من الأنصار من بني سلمة، عمرو ابن الجموح فحل كبير عظيم، له صنم يعبده. ما معنى يعبده؟ يدعوه عند الشدائد، يدعوه عند الشدائد، يجعله بينه وبين الله من خشب، صورة خشبية أخذها وجعلها إله يعبدها من دون الله. قام الشباب وأخذوا إله عمرو وألقوه في زبالة ناحية كالقبلتين، في الموضع الذي يلقى فيه النتن والذي يلقى فيه ما تبقى من أوساخ المحلة. جاء عمرو بن الجموح يلتمس إلهه، أين الإله؟ يا قوم، يا جماعة، إلهي فين؟ خسري، أخذ. التمس، طافوا وجدوه في موضع الزبالات. أخذ الإله، غسل، أعاد، طيب، صار يعبده من دون الله. قاموا المرة الثانية والثالثة والرابعة، وجدوا جروا، أجلكم الله ولد كلب ميت، علقوه على عنق الصنم الذي يعبده عمرو بن الجموح، الرجل العاقل الداهية العظيم في المدينة. علقوا عليه الجرو وأخذوه ورموا به في الزبالة. جاء عمرو يلتمس، عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أين الإله؟ أين الصنم؟ أين معبودي الذي أعبده؟ وجده في موضع الزبالات وعلى عنقه، على عنقه جرو الكلب. رمى الجرو، غسل الإله، طيب الإله، أعاد. قام الشباب مرة أخرى، قال عمرو بن الجموح، إذن آتي بسيف. أخذ السيف، علقه على عنق الصنم الذي يعبده ليذب عن نفسه، حتى يمنع عن نفسه. أيمنع عن نفسه؟ أيقوى على أن يدفع؟ وإذا بالأولاد يأخذونه ويعيدونه. عند ذلك أرشده الله ووفق بأن إله الثعابين تلعب به، والثعابين والكلاب تكون في عنقه أيستحق أن يعبد هذا؟ هذا ليس بإله، يعبد من دون الله تبارك وتعالى. المعبود المخلق هو الله، الإله الواحد الأحد الصمد الفرد، الله لا إله إلا هو. يا إخوان حذاري حذاري من أن نقوم بأي شيء الله تعالى طلبه منا أو نهانا عن فعله أن نفعله لغير الله تبارك وتعالى. ولهذا ظل النبي عليه الصلاة والسلام 13 عاما بمكة يدعو إلى أن تكون العبادة لله وحده لا إله إلا هو. 8 سنوات في المدينة تابعة ل13 عام بمكة، وهم عرب ليسوا كعرب اليوم، عرب فطاحل، عرب يعلمون معنى الشاردة والواردة، يعلمون كل شيء فيما يتعلق بهذه اللغة، والله يفهمون ما لا نفهم اليوم. لكن الهداية بيد الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. 8 سنوات و13 عام، هذه 21 عام، والنبي مع العرب مع قريش وغير قريش بين كر وفر وحرب وأمور عظام لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. أسلموا عام الفتح، ومات النبي بعد الفتح بسنتين. بعدما أسلموا بعام جاءت الوفود إلى طيبة تبايع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالله نهى نبيه، ونهي النبي نهي لأمتي، وقال له قل لهم يا محمد إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. ويوضح لنا هذا أن العرب كانوا يعبدون الله ويعبدون غير الله تعالى. وقد ذكرت لك غير مرة أن رجلا عاقلا حصيفا من العرب أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي له يا حسين كم إلها تعبد؟ أنت كم إلها تعبد؟ كم إله لك؟ قال لي 7 آلهة، 6 في الأرض وواحدا في السماء. هم يعرفون أن الله في السماء، ويعرفون أن الله تعالى مستحق أن يعبد، وإنما جاءهم الشرك من عبادتهم لله وعبادتهم لغير الله. والله تعالى لا يريد من العباد أن يفعلوا ما له لغيره جل وعلا. ولهذا أنت تقول لا إله يعني لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله تبارك وتعالى. إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. الله، قال الله تعالى مؤكدا هذا الأمر ومقررا هذه الحقيقة التي سلف ذكرها، وأمرت أن أسلم لرب العالمين. وأمرت حتى كما قلت لك نائب فاعل، أمرني الله فحذف الفاعل لمعرفتي. تارة يحذف الفاعل إذا علم. أنت تقول اقتديت بالإمام، اقتدينا بالإمام، نحن اقتدينا بالإمام، نحن الذين فعلنا. وإذا قيل اقتدينا صار هنا نائب فاعل، لذا نائب الفاعل يقوم مقام الفاعل، إما لأن الفاعل معلوم أو لأن الفاعل مجهول. أنت جيت وجدت الصبي يبكي مضروب، من الذي ضرب الولد؟ لا ندري. يسألني سائل من ضرب الولد؟ أنا ما أعرف من ضرب الولد، لكن الولد مضروب. أقول ضرب الولد. من الذي ضربه؟ مجهول. وقد أكون عالما بمن ضربه، ولكن لا أريد أن يعلم لئلا يختص منه، لئلا ينتقم منه. أقول ضرب الولد للعلم به أو لجهله. فهنا العلم به معلوم، الذي يأمر هو الله جل وعلا، غير الله تعالى لا يؤمر، غير الله تعالى مأمور، غير الله مأمور، غير الله عبد، غير الله معبد، غير الله مخلوق، غير الله جل وعلا يموت، والله جل وعلا هو الذي لا يموت، لا إله إلا هو. أمرت، أمرني الله جل وعلا أن أسلم وجهي، أعمالي، جميع شؤوني أسلمها خالصة، وجهي أسلمه خالصا، أموري كلها أسلمها لله تعالى رب العالمين. الرب هو السيد المالك الموجد من العدم إلى الوجود، رب الخلق، رب العوالم، رب المعالم، كل ما ترى فهو ربه، وهو سيده، وهو مليكه، لا إله إلا هو. ولا أسلم وجهي ولا أعمالي ولا أفعالي لغير رب العالمين. إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. انتهى هذا الكلام، واضح بين، ولكن للصدور والإنكار والبعد وعدم القبول، ولأن الشيطان قد تغلب وتملك، ولأنه لعنة الله تعالى عليه قد أضل كثيرا من الخلق، قرر الله هذه القضية وأكدها الله جل وعلا للعباد، وقال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وقل لهم يا محمد أيضا بأنني أمر أن أسلم لرب العالمين. هذه القضية يا إخوان قضية صعبة، قضية عظيمة، قضية إلى اليوم قد تجد من يأخذ العبادة ويصرفها لغير الله، فإذا قلت له ما هذا؟ قال: هذا إجلال للصالحين، هذه محبة للمقربين. أضرب مثل وبالمثال يظهر الحال، وطلاب العلم وجب عليهم أن يضعوا اليد على موضع الداء حتى نعلم. التعميم لا ينفع، اللف والدوران لا يصلح، لا بد من أن نوقف الناس عن الحقائق، والأمور بيد الله الفعال لما يشاء ويختار. لو ذهبت إلى بعض المشاهد، أقيمت مشاهد على مقابر، ووجدت سدنا، وإذا بالمشاهد عليها ألبسة خضراء وحمراء وصفراء، وضحكا بعقول الخلق جعلوا راس، ووضعوا عليه طربوش، ووضعوا عليه لفة خضراء، يعني هذا راس الميت المقبور الصالح، سجود، بكاء، تضرع، نذور، ركوع، إنابة، استغاثة، ذبح. يا جماعة، هذا الركوع عندما تقف بين يدي الله، يا جماعة هذه الاستغاثة وهذا الطلب لله، يا جماعة هذا النذر ليس هنا، النذر لله. لا لا لا لا، هذا ما يحب الصالحين، هذا ما يحب الأولياء. محبة الأولياء أن تقول للناس: اركعوا لصاحب القبر، اسجدوا لصاحب القبر، ادعوا صاحب القبر. أينما كنت إذا أصابك بلاء وفزع اطلب من صاحب القبر، عند ذلك أنت الولي. والله نذرك لا يصل لصاحب القبر، وإنما النذر الذي تنذره والمال الذي تدفعه والله يأخذه السدنة الذين يحتالون علينا. السدنة الذين يحتالون هم الذين يأخذون ويبلعون. الميت أفضل إلى ما قدم، نرجو الله تعالى لهم مقعد صدق عند مليك مقتدر، منعمون عند الله. إن كانوا شهداء أرواحهم في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة، إن كانوا غير شهداء لهم مقام عند الله عظيم، أرواحهم تأتي غدوا وعشيا إلى القبور، تفتح لهم كوة إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. نمر على قبورهم نسلم عليهم، ندعو الله تعالى لهم، نقتدي بأعمالهم وأفعالهم. هؤلاء الصالحون لهم مقام كبير عند الله تبارك وتعالى، لكن هذا المقام لا يستدعينا أن نرفع، لا يستدعينا أن نسجد، لا يستدعينا أن نطلب، والله لا يصل إليه مما تدفع قرش ولا فلس، وإنما الذي يصل إلى صندوق النذور وصناديق النذور معروف أين مآلها. أقول أين مآلها؟ مآلها إما أن الدولة تقتسمها مع هؤلاء الشيوخ ويبلعونها، والسلام عليكم. هذا هو الواقع الصحيح، لف دوران ما يصنع. لا يجوز بحال من الأحوال أن تركع لمقبور، لا يجوز بحال من الأحوال إذا ما فزعت اهتزت السيارة أن تنادي ميت، وإنما تنادي رب الأموات. دخل أشخاص مستشرقون أعداء لله ملاحدة، علموا أن الله قد أعز هذا الدين، وأن المسلمين استطاعوا أن يصلوا إلى مشارق الأرض وإلى مغاربها، وأنهم قد أدالوا جميع الدول التي على وجه الأرض بأي شيء، باتباعهم رسول الله، بإنابتهم لله، باستقامتهم على أمر الله، بإتمارهم بأوامره. عند ذلك دخلوا في ديننا، أظهروا أنهم سلاح، أنهم عباد، أنهم نشتاك، أنهم لازموا المساجد، أرخوا اللحى، كبروا الجباب العمائم، أتونا بمثل هذه الأشياء. هذا ولي، هذا صالح، هذا يسجد له، هذا يقضي الحوائج، هذا يعطي، وهذا انظروا له، هذا يفعل ويفعله، وهكذا. حتى إنه لما جاء التتار، والتتار أمة فاسدة هي التي أطاحت بالدولة الإسلامية العباسية، خرجوا من الشر، أتوا إلى عاصمة الخلافة الإسلامية يومها، وعاصمة الخلافة الإسلامية في بغداد، قتلوا الخليفة، قتلوا كثيرا من المسلمين حتى ملأوا نهر دجلة والفرات. نعم، دجلة والفرات توقف عن السير، احمر بالدماء، يأتي التتري أو التتاري إلى الرجل المسلم فيأمره بأن يستلقي، انتظر حتى آتي بحجر، يأخذ حجر ويأتي ويلقيه عليه. انتهى من بغداد، ذهب إلى الشام. اسمع ما قال لنا هؤلاء الملاحدة الذين علموا أن المسلمين ما داموا مع الله، الله معهم. عندما أقبلوا على الشام، قال بعض البعض: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، امشوا إلى قبر أبي عمر واطلبوا أبو عمر الميت في قبره يمنع منكم التتار. إلى أي حد؟ قال رجل عالم صالح تقي: يا خائفين من التتر لوذوا برب أبي عمر، لوذوا برب أبي عمر. وما أحسن ما قال القائل: يا من ألوذ به، يا من ألوذ به فيما أؤمنه، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس جرحا أن تكاثره، ولا يهيلون عظما أن تجابره. الله لا إله إلا هو، هذا هو الإسلام والاستسلام لرب العالمين، لا إله إلا هو. وهذا سيد الخلق. جاء إليه يوما رجل من أصحابه، لما جاء هذا الرجل الصحابي كان قد رأى الروم يسجدون للعظماء، قال: هؤلاء الروم ما يستحقون السجود، النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالسجود من هؤلاء، لئن عدت إلى المدينة لا سجدن لرسول الله. فلما رجع جمع عليه ثيابه وأراد أن يضع جبهته في الأرض إجلالا للنبي. من لا يجل النبي لا يدخل جنة الله، من لا يعظم النبي لا يسعد برضوان الله، ولكن إجلال النبي له حدود، لا تبلغ إلى حد الله. أراد أن يسجد ولما راه النبي عليه الصلاة والسلام نهره وقال له لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. صلى الله على رسول الله. دعا رجلين في منى وكان يصلي في مسجد الخير. قصة الرجلين: دخل وقت الصلاة فصليا في الرحال وظن أنهما إذا جاء إلى مسجد الخير في منى لا يدركان الصلاة مع رسول الله، فجاء وإذا بالنبي يصلي. أيعيدان الصلاة؟ يدخلان مع رسول الله؟ كان الأولى أن يدخلان مع رسول الله، أن يدخلا مع رسول الله، ولكنهما ظلا واقفين حتى سلم رسول الله. دعا به ليأتي إليه، فلما علم بأنهما مدعوان ارتعدت فرائصهما من الخوف، ارتعدت فرائصهما من الخوف. فبلغ رسول الله قال لهما هونا على أنفسكما. إيش هذا الموضوع؟ هونا على أنفسكما، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القدير. هذا الخوف الكبير ما داعي إليه، أنا أمي آمنة من قريش تأكل القدير. القدير اللحم يبس ويدق يسمى قديم، أنا أمي كانت تأكل هذا، يعني أنا لست بالله الذي يخاف الله. وبعد ذلك قال لهما صلوات الله وسلامه عليه: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. فقال لهما: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما إلى المسجد فوجدتما الإمام لم يصلي فصليا معه. معنى ذلك صليت في الحارة، نادى المنادي وظننت أنني لا أدرك الجماعة فصليت في الحارة وأتيت إلى المسجد وإذا بالإمام يصلي الركعة الثالثة من العشاء. أقف عند باب المسجد، لا أدخل، لا أدخل، وادخل مع الإمام وصلي معه، يجعلها الله تعالى لك نافلة. هذه واحدة. ثانيا، ما أدركت تكبيرة الإحرام مع الإمام، وصلت المسجد وجدت الإمام قد صلى والناس قد انصرفوا، اخبر بالخبر الصحيح عن صاحب هذا القبر أن الله يكتب لك ثواب الجماعة تفضلا منه، ثواب الجماعة مكتوب لك كما أخبر بذلك المصطفى صلوات الله وسلامه. زاد الله تعالى الأمر بيانا وتوضيحا لأن القضية هامة، والله إن القضية هامة. القضية قضية أن الله هو المعبود وحده، وأن شيئا مما أمرت به وتعبدك الله جل وعلا به لا تفعله لغيره. هذه مشكلة المشاكل، هذه مصيبة المصائب، قديما وحديثا، منذ عهد نوح إلى اليوم، منذ أن بعث الله نوحا إلى اليوم. يا ويل من يقول للناس لا تدعو إلا الله، اهتزت السيارة، يا الله نجنا يا رب. لا، بعض الناس يا جلجلوتي، يا بهوتي، يا تباني، إذا كنت في هم وغم وقربة فنادي آتيك بسرعة. والله تعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يا مين تقول هذا الكلام؟ هذا والله بيأخذ راتب من الحكومة، هذا ما يحب النبي، هذا ما يحب الله، قال إن أن تدعو غير الله، نحن ندعو الصالحين لأنهم مقربون إلى الله، مقربون إلى الله، والله إنهم خير منا، والله إننا لا نساوي ذرة من حسنات أولئك الصالحين، ماتوا وأفضوا إلى ما قدموا نشهد لهم بالخير، ونحن الأحياء لا ندري ماذا يكون مآلنا، ماذا يكون حالنا، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرب تبارك وتعالى. لكن إذا كان الأمر هكذا، هل المعنى أن نسجد له؟ هل المعنى أن نذبح له؟ هل المعنى أن ندعوه ونناديه ونطلب منه؟ والله جل وعلا قد نهانا عن ذلك في كتابه العزيز، ورسوله يقول في حديث يعلمه الصبيان، ألا ينادى الصغار في المدارس يقرؤون كتبه اسمه الأربعين النووية، أربعون حديثا جمعها الإمام النووي الشافعي الجليل العظيم الشاب الكريم. الإمام النووي مات وله من العمر 35 عام فقط، ولكن ترك من التراث العلمي فالله تعالى به عليم، جمع كتيب سماه الأربعين النووية، في هذا الأربعين النووية حديث أن النبي قال لعبد الله بن عباس تعال يا غلام أعلمك كلمات، يا غلام تعال أعلمك كلمات، هذا النبي يقول لابن عباس لأنه نظر في ابن عباس فوجد ابن عباس غلام عاقل حصيف ذكي يصلي مع النبي قيام الليل، هذا ابن عباس يصلي مع النبي قيام الليل. وإن أردت الدليل على أنه صغير، أراد ليلة أن يبيت في بيت النبي ليرى كيف يقوم النبي في الليل ويحمد ربه ونام. الدليل على صغره، جاء عند خالته ميمونة وفي بيت النبي وسادة واحدة مرتبة واحدة وطويت الصحف، حديث صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا هو إسلام الوجه وإسلام العمل وإسلام التضرع والابتهال والذل والمسكنة لله رب العالمين، لا إله إلا هو. أثبت الله هذا، أراد أن يبين لنا أننا مخلوقون له وأن غيره لا يخلق، فقال هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. المعنى هو الذي خلقكم من تراب، خلق أباكم آدم الله الذي هو الأصل في خلقة البشر، خلقه الله تعالى من تراب من صلصال كالفخار، بعد ذلك نفخ فيه الروح وخلق منه زوجة حواء من ضلعه الأيسر، ثم حصل التوالد فكان هذا البشر وهذا الخلق. هذا معنى صحيح قاله جماعة كبيرة من أهل العلم، وقال جماعة من المفسرين المعاصرين خلقكم من تراب، التراب صار فيه الزرع أكله الخلق، صارت منه القوى الفيتامينات، خرجت الحثالة، بقي الدم العبير الذي عليه قوام الخلق، الطعام الذي تأكل منه عسالة لا تصنع يخرجها الله يخرجها الله تارة سمك وتارة حصى وتارة أشياء يابسة وأشياء حارة وأشياء باردة وتارة يبتلع قرش ويبتلع كذا فييسر الله السبيل وتخرج هذه الأشياء وتبقى حي لا تموت. شوكة والله شوكة شوكة السمك دخلت ازدردها ابتلعها الله جل وعلا ذللها وأخرجها بعدما استعمل حقنة سمكية وإذا بالشوكة تساوي لها 8 سنتيمترات. هذه لو اعترضت الأمعاء خزقت الأمعاء هلك المصر. هذه القوى التي تأكل تخرج حثالتها ما بقي يكون خوامك في ثمينات ألف وباء وسين وداب وما لا أدري وما أدري شيء من يجعله الله تعالى نطفة مني ما أبيض مثل النخاع له رائحة كرائحة الضلع هذا للرجل. المرأة هذه القوى ما يخرج أصفر رقيق إن وقع التلاقي وأراد الله أن يكون الجنين النطفتان تختلف والنطفتان تتسابقان إلى القرار المتين وتبقى في القرار المتين بعدما حصل اللقاء. اللقاء هذا يحصل لشهوة من طريق البول من طريق البول لتعرف أصلي وأصلا خرج من موضع البول من موضع البول من الذكر ومن الأنثى من الذكر موضع بول ومن الأنثى موضع بول وخرج في وقت شهوة. الوالد لا يدري لا يريد ولد إنما يريد أن يقضي هذا الماء الذي يخرج من ظهره فقط. والمرأة كذلك وإذا بالعزيز العليم أراد أن يكون هذا البشر من هذه النطفة التي تقع في الرحم وتبقى 40 يوما نطفة تتشكل علقة يعني دم حبيب بعد ذلك 40 يوم تصير مضغة كقطعة لحم 120 يوم بعد ذلك يبعث الله الملك يا رب مخلقة أو غير مخلقة. إذا قال الله مخلقة نفخت الروح ما قال الله مخلقة هذه القطعة المضغة تسقط ولا تجد عليها صورة ولا شيء لأنه ما نفخ فيها الروح وما صورت. أيام ما كانت علقة إن سقطت من باب أولى وأحرى أيام ما كانت نطفة إن سقطت من باب أولى وأحرى لكن بعد مضي 4 أشهر والعشر إذا نفخ الروح لو سقط الولد من اليوم الأول تجد عينين ورموس وأنف ومنخرين وفم شفة عليا ويسرى وأصابع 5 هنا و5 هنا ورجلين فيها أصابع وبطن وكل شيء كما هو عليك الآن. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة مني يمنى. جماهير العلم يقولون هذا المني نجس إلا الإمام الشافعي الله يرزاقه رفع من معنوياتنا وقال الإمام الشافعي جزاه الله خير المني طاهر مني الرجل طاهر. الإمام مالك يقول نجس الإمام أحمد يقول نجس الإمام أبو حنيفة يقول نجس. إذا وقع في الثوب يعني الماء الذي خلقنا منه حتى لا نتكبر أنا أنت مين أنا ما تعرف من أنا أنا في المرتبة 15 وأنا وأنا وأنا وأنا مليونير وأنا من أنت أنت وأنا كما قال رجل مر عليه عظيم فلم يقم له رجع العظيم لما لم تقم لي ما تعلم من أنا فلا علمي بك هو الذي منعني من أن أقوم من أنا قال أنت أولك نطفة قذرة وآخرك كيفة مذرة ممتنة أشدنة من كيفة الحمار والكلب وغير ذلك. والله نتن بني آدم أشد، وبين ذلك تحمل العذرة. العذرة لا أسميها العذرة معروفة، لا أحد يخرج، إذا خرج الآن هذا المجلس كله فقط. آخرك كيفة مذرة، وبين ذلك تحمل العذرة. لهذا أراد الله جل وعلا أن يبين لنا أننا خلقه وأن رعايته بنا رعايته بنا عظيمة، وأنه خلقنا لنعبده ونوحده ونخلص له العبادة ولا يستحقها غيره. خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا. الطفل بكسر الطاء وإسكان الفاء الصغير من الشيء، صغير الهر يسمى طفل، صغير الزرع يسمى طفل، صغير بني آدم يسمى طفل، في اليوم الأول الذي يخرج طفل، فلا يزال ينمو كل يوم تحت ثلاثة الذي خلق، الذي خلق ثم لتكون طفلا ثم يخرجكم طفلا براس ويدين ورجلين. وعند الخروج لو شاء الله أن الأم تعصر نفسها لمات الولد، لأنه أول ما يخرج الرأس، وهكذا لو حبست فبلها لهلك. ولكن الله تعالى قال ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره. الولد يوم الخروج يتقلب يدور بشدة حتى يفتح الحجب، لأن عليه حجب، ولأنه داخل موضع وموضع وموضع يفتتها ليخرج بقوة، فيسر الله تعالى له الأمر. بعد ما صارتهم تبلغ أشدكم شاب نصل إلى 30 لأحمل هذه الثانية، يمشي من هنا إلى أقصى المواضع، قل جل شاب، بعد ذلك يبدأ التنازل، بعد 40 سهل والله راحت أسنانه وبيبتع الراس وقل نظره، يحتاج إلى مستوصف حتى يقيس موضع النور كم، ويضع له نظارة مقربة أو مبعدة، أو تارة كمان نظارتين، واحدة للقرب واحدة للبعد. بعد ذلك عقال يمشي به، ينهصر ظهره، تقل حركته، ولا يزال يوما يوما إلى الوراء حتى يبلغ إلى أرذل العمر. وربما أنه بعدما صار طفلا في اليوم الأول أو العاشر أو الأسبوع أو كذا يموت، أو أنه إذا صار شابا يموت، لأن الأمر بيد الرب الذي خلق. ما أخبرنا في اليوم الذي ننتهي ونذهب فيه أبدا، الأمر بيدي لا إله إلا هو. لهذا قال ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل، قبل أن يصير شيخ يتوفى. هذا إنذار، هذا إنذار، هذا إعذار للقوم الذين لا يعبدون الله ويقولون نحن لا نعبد الله حتى نصير كبار واختيار. يا أخي صلي، يا أخي صم، يا أخي لما لم تحج؟ لا لا يا أخي أنا ما أصلي أنا شاب، عندما أصير اختيار بعدين أصلي. هذه دليل أصيب بها المسلمون في هذا الخلق. لما لا تصلي يا فلان؟ قال أنا ما اختيار. والله بكل عفوية، بكل عفوية، أنا ما دمت ما اختيار لست باختيار، لا، عندما أصير اختيار بعد ذلك أصلي. من الذي ضمن لك أن تكون اختيار؟ لا ضامن، بل نتقي الله ونستقم على أمر الله وبإذن الله.